قل فلله الحجة البالغة. صحيح لو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم. طيب، طب ما هم قالوا كده برضه، مش هو لو شاء الله ايه ما أشركنا ولا آباؤنا، وبعدين لله الحجة البالغة قالوا ايه لو شاء؟ يقول لك ايه، ولو شاء قصرهم على الهداية ما استطاع واحد منهم ان يخرج عن هذه، ولكنه لم يشأ ذلك، بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به واتباع التكاليف أمر داخل في اختيارهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهل هذا بدء؟ ألم يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله والكون مؤتمر بأمره ائتيا طوعا أو كرها؟ مش كده؟ قالوا لا لا، ما أتينا طائعين. قل فلله الحجة البالغة، والحجة معناها الدليل على تأييد قولك في الجدل، هذه معنى إيه؟ حجة. إحنا حتى نسمي عقودنا إيه؟ حجة. دي الحجة على ملكية إيه؟ العقد الأخضر أهو، حجة على مسجل، دي الحجة. والحجة البالغة، بالغة يعني حجة بالغة، يعني لا ينفذ منها شيء أبدا يعطل المراد منها.